الإمام الطحاوي رحمه الله جاي في خاتمة سورة، يعني في نهاية تفسيره لسورة المنافقين، قال فتتمة. استنبط بعضهم قال من هذه الآية قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السورة قال تمام 63 وأقبت بالتقابن الذي هو ظهور القبن بوفاته صلى الله عليه وسلم، وهو من المعاني الإشارية. قال لما تعيد من الفاتحة 1 2 3 سورة التقابن رقمها كم؟ 63. الرقم المصحف هناك عندكم عند الرقم ده 63. قال 63 بعد بعد 63 حصل شنو؟ ما قال حصل التغابن. نعم. الغبن صلى الله. هذا قال الغبن قال بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا الحتة دي. الشيخ قال لجنة من المعاني الإشارية. طبعا القرآن يعني الإشارات فوقه يعني ما عنده حد. السلف طبعا كانوا بيسموها بالإشارة، والعصريون هنا في استنباطاتهم بيسموها شنو يا أخوانا؟ الإعجاز وكده، ويفحصوا عنها. إن كان السلف برضو يتكلموا عنها باسم الإعجاز، الإمام أبو بكر الباقلاني الأشعري ألف كتاب سماه إعجاز القرآن قبل 1000 سنة، وأنه من 1100 سنة من أحسن الكتب التي كتبت في هذا الباب، وهو مطبوع في هامش شنو الإتقان في علوم القرآن في النسخ القديمة. سورة التغابن، الغبن كونك تأخذ الشيء الدني وتخلي الشيء السامح الأحسن منه، ليه سمى الغبن؟ الغبن كونك تأخذ الشيء بغير مقابله، بغير مقابله يعني الشيء بجنيه بيقولك بألف جنيه سمى الغبن. الغبن كونك شنو تدفع حاجة بمليار عشان يدوك حاجة بشنو بجنيه، ليه سمى الغبن؟ يعني معناته لما انت شيل الكعب وتخلي السامح ده هو الغبن. ومن يبي عاجلا منهم بآجله يبله الغبن في بيء وفي سلم. شايف الشغلة ده هو كلمة الغبن. قال مكية أو مدنية 18 آية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ينزهه، فاللام زائدة، وأتى بما دون من تقليبا للأكثر، زي سائر الصورة صبغت لنا. يعني ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، إما بلسان الحال يا أخوانا شنو، أو بلسان المغال. بلسان المغال من قبل المؤمنين ينزه الله عز وجل سبحان الله بيقولوها، وأما من قبل شنو الأشياء الثانية بلسان المغال وإن لم يقولوها، فأنه الله سبحانه وتعالى هو المنزه، زي قل الله إن لم يقولوه ما نتع فلا جواب غيرها. له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن في أصل الخلقة. هذه الآية أصل من الأصول اللي بيرد بها على السنة والجماعة على أمنية أخوانا على القدرية. القدرية بيقول شنو؟ الأشياء أنف جديدة، يعني ما مبرمجة من زمان. أشي اللي بيحصل بكرة الله ما بيعرفه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شايف القدرية مجوس هذه الأمة. الآية قالت هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني من البداية مبرمجين شنو يا أخوانا؟ مدينه مؤمن مؤمن، كافر كافر. النبي عليه السلام لما قال الكلام ده أي واحد مكتوب أنه مؤمن أو كافر، الجماعة قالوا طيب ففيما العمل؟ ما نقيف من العمل، ما دام كاتبين مؤمن بس نقيف وبنموت، والكاتبين كافر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كان شفت الله جعلك من أهل الإيمان، والله يسرك للعبادة، أنه ربنا خلقك للجنة عشان كده. عشان كده شنو كل ميسر لما خلق له، الله يسرك للعبادة معناته يسرك لشنو لدخول الجنة، والكافر على الأقصى من ذلك. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال في أصل الخلقة. ثم شنو يا أخوانا؟ ها يبعثهم ولا يميتهم؟ يميتهم ويعيدهم على ذلك، ربنا يميتهم ويعيدهم على ذلك زي ما برمجهم أول مرة. والله بما تعملون بصير. شوف الآية ختمت بشنو؟ بالعلم والبصارة. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. إذا بني آدم شنو يا أخوانا؟ صورة مصورة. وبالضرورة زي ما ذكرنا بالأمس ما ممكن ربنا يكون شنو؟ صورة. لأنه بني آدم في نفس القرآن صورة، زي ما أنه الإنسان بني آدم بنفس القرآن جسم، ما ممكن يكون الله سبحانه وتعالى شنو؟ جسم. وزاده بسطة في العلم والجسم دمنه اللي هو طالوت، هناك في قصة بتاع سورة البقرة. هنا برضو ربنا سبحانه وتعالى قال في أي صورة ما شاء ركبك، دل على أن الصورة ما عليها أخوانا مركبة، والتركيب قالوا بيتنافى مع شنو يا أخوانا؟ مع التوحيد. التوحيد شنو؟ الإمام بكر بن فورك في تفسيره قل هو الله أحد قال رد للمجسمة، لأنه متى ما بقى أحد ما ممكن يكون شنو جسم، لأن الجسم فوق شنو فيه التركيب. عشان كده هنا قال في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان مركب. هنا قال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، إذن إنت صورة، إذن فإن الله يعني خلق آدم على صورته. الضمير يعود إلى من يا أخوانا؟ يعود إلى آدم، لأنه لو رجعنا الضمير معناته ما تركنا من التشبيه شيئا. شذ قلنا واحد كتب بهذا الفهم وبهذا ونسبه لعقيدة المسلمين، من هو؟ حمود التويجري، ألف كتاب وسماه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. الشيخ الألباني في تعليقه على يعني الفقه مش تعليقه على شنو خلق أفعال العباد للبخاري، قال لقد أساء قال إلى الإسلام حمود التويجري حيث ألف هذا الكتاب، أساء إلى الإسلام، لأنه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن معناته شنو تبحث عن الله دار تعرفه، دما ود آدم ها ولده ده شنو بيشبه أبوه ولا ما بيشبه أبوه، معناته خلاص يعود كده زي ده. يبقى يكون شنو الإنسان ما ترك من التشبيه شيئا، والتشبيه خروج من الملة. عشان كده على السنة والجماعة منزهين الله سبحانه وتعالى أن يكون صورة أو يكون جسما أو يكون مركبا. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال، شكل آخر بيلحق الشكل بتاع الإنسان شنو يا أخوانا ما في، الشكل بتاع الإنسان أحسن الأشكال. وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات، ربنا قال لكل أنا مطلع عليها. ثم بعد ذلك ربنا دار يحكي لنا القصص تاعت الناس السبعوا قبالنا، بعد ما ربنا قرر دلائل قدرته على أنه هو المستحق للتنزيه، قال لنا ألم يأتكم يا كفار مكة، هم اللي كانوا المخاطبين بالكلام ده. لكن ثم بعد ذلك شنو يا أخوانا يتعدى الخطاب بعدهم لأي واحد من الناس، ألم يأتكم نبأ الخبر ما جاكم، خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم عقوبة كفرهم في الدنيا. الناس اللي كفروا قبل ذلك ناس عاد وناس ثمود وقوم طبا وغيرهم، دي الكل ربنا سبحانه وتعالى أهلكم، ولهم في الآخرة عذاب أليم غير العقوبة اللي أداقوها هنا في الدنيا، أليم مؤلم. ذلك أي عذاب الدنيا اللي حصل لهم بأنه دمير الشأن كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني ربنا بيدينا عن جملة من الأنبياء مش جماعة معينة، لأن الرسل جوهم بالبينات الحجج الظاهرات على الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال شنو، ما من الرسل إلا وقد آمن ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثله، وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. أي واحد من الرسل ربنا بيديه المعجزة اللي بتحقق وتثبت على أنه شنو مرسل من الله عز وجل عشان الناس تقتنع به. عشان كده ربنا قال جاءتهم رسل بالبينات الحجج الظاهرات على الإيمان، لكن قولهم شنو، فقالوا أبشر يهدوننا، كلمة البشر قال أرادوا به شنو، أريد به الجنس، قالوا جنس البشر، ما دارين بشر، ما لي أخونا دارين ملك، ملك يجي أي نازل من السماء عديل كبير وطويل وكده زي ده وينور ويبقى كده زي ده، يقول لنا يقول لنا أي كده يا الله، قال أيوة كده نصدق، لكن زول عادي بنعرف أهله وأبوه وأمه وأمه وخاله وجده كده ما نقبل بالكلام ده. عشان كده قالوا أبشر يهدوننا. إذا النظرية بتاعت البشرية دي يا أخونا نظرية بتاعت شنو يا أخونا المشركين، ما تكاد تلقى واحد بس بالسيرة النبوية قدامك، واحد بس مش اثنين من الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت بشر مثلنا، يا هذا السيرة قدامك ما في واحد يقول له، والله قال له قل إنما أنا بشر مثلكم، لا من فهموا معنى بس مع أنه مثلهم قال لهم أنا ما مثلكم. فهموا وين؟ في الحديث الوارد في الصحيحين والوارد في السنن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصوم، يصوم يواصل لليوم الثاني، الجماعة صاموا وواصلوا قال لهم لا أقيفوا إنتوا صوموا بس لوقت السحور لحد الفطور إلا أفطروا، الجماعة قالوا إنك تواصل يا رسول الله، لسان حالهم إذا كنت داير الأجر وإنت بشر وتتحمل الكلام من ذاتنا بنتحمله، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي بعض الطرق بتاعت الحديث إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ما تقول أنك إنت زي، وأيكم مثلي قال كذا كان في واحد فيكم، والله قال له قل إنما أنا بشر مثلكم، هو يقول لكم وأيكم مثلي، عشان تعرف أن المثلية في العبودية مش المثلية في شنو، في المطابقة. عشان كده شنو، عشان يوريك أن المثلية ما في المطابقة. قال أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، عطت السماء وحق لها أن تعد، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله تعالى، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله. كان تطلعوا في السجية بس تسألوا الله، يا الله يا الله تقول قلوب تعرفوا شيء أنا بعرف، يشوف الشيء ما بتشوفه، يسمع ما بتعرفه، ويعرف ما بيعرفه. عشان كده شنو المثلية ما بتاعت المطابقة، دي النظرية بتاعت المشركين. ما قالوا شنو، فقالوا أبشر يهدوننا. ها الأنبياء من جنس البشر، هم الأفضل ولا الملائكة أفضل؟ شيخ أحمد الأنبياء أفضل. إذا يبقى شنو يا أخونا، البشرية ما بتنافي التكريم، ده دي النظرية بتاعتهم الخاطئة، أن الأنبياء من جنس البشر وأفضل من الملائكة، أفضل حتى من سيدنا جبريل وميكائيل، ده مذهب أهل السنة والجماعة. أفضل الأنبياء، النبي ما عنده الرسالة، ما عنده الرسالة أفضل حتى من شنو يا أخونا، من قادة الأنبياء. هاي هي كده زي ده. الإمام الزمخشري طبعا معتزلي، المعتزلة عندهم شنو، الملائكة أفضل من الأنبياء، وده الحتة اللي زلت فوق قدم الشيخ الزمخشري هنا في تفسير الكشاف، لما جاء قال في سورة التكوير شوف أوصاف اللي الله ذكرها في سيدنا جبريل، وشوف الأوصاف اللي ذكرها الله في النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاء ثم أمين. ستة أوصاف ولا سبعة قال لي كلها لأنه لجبريل. قال أما في حق نبينا عليه السلام ربنا قال وما صاحبكم بمجنون. نقول هو الزمخشري ما تخلي نقول زي الكلام اللي قالوا لي الجماعة ما شاف القرآن ولا شنو. القرآن ما جاء عشان يعدت هنا في الحتة دي، لاهز الأسلوب القرآني ما جاء عشان يعدت مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، أن القرآن داري يوريك عظمة الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل. وعشان تعرف عظمة الوحي مش الموحى إليه، حتى المراسلة بتاعنا الوحي دي أوصافه، يبقى المرسل إليه ما عليه يا شيخ. مراسلة الوحي من هو؟ سيدنا جبريل، دي أوصافه يا شيخ، يبقى المرسل إليه كيف؟ يبقى على عشان كده شنو تقيس. أما كان دار التعدد، ها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا لهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إثرهم الأغلال التي كانت عليهم. توين ابن عباس قال ما زرأ الله ولا برأ خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أهل إلا بحياتي، فقال لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشغاغي عمش غادي قال خلى المعتزلة. عشان كده شنو دي النظرية بتاعت المشركين، فقالوا أبشر، نحن قلنا جنس البشر بقى أحسن من جنس الملائكة. دي المناظرة اللي قالوا شنو أخوانا جرت بين الزمخشري والغزالي في أفضلية شنو أخوانا سيدنا محمد صلى الله عليه على جبريل. الزمخشري ما في زول بيقدر عليه إلا مثل الغزالي. في المناظرة الواحد بيستدل ب 300 بيت من الشعر، لغة العرب كلها في صدره، مش قاموس بتاع المفردات اللغوية، أما قاموس للمعاني اللغوية دي هو ده موجود. شوف شغلانة دي، قالوا أبشر أريد جنس البشر يهدوننا، البشر بس يهدون كل الناس السبق وديت مش واحد، الجماعة كله بس يقولوا بيهدين ده ما يبقى بشر. الله قال فكفروا وتولوا عن الإيمان واستغنى الله عن إيمانهم، ربنا سبحانه وتعالى ما عنده حاجة أصبحوا. والله غني عن خلقه حميد محمود في أفعاله، إنت كله كله كما أمنت في شنو، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يجيب ناس طاعين يقول لهم صلوا يصلوا، لا يقول لهم أقيفوا حتى يقيفوا، كله كله ما يكونوا أمثالكم في شنو، تب يشيلكم بس وخلاص. الله غني عن الحميد، غني وبعد ذاك محمود في أفعاله، محمود في أفعاله يفعل لكم فعل لا من كل واحد يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. هسا سوي لكم الدلة شنو، تحمد الله عليه، جاب لك الحوى دي حبك تحمد الله عليه، جعل لك السمع والبصر والفؤاد تحمد الله عليه. عشان كده اسمه الحميد، الحميد بمعنى المحمود اللي بيحمده شنو العباد. ربنا قال الكفار ذي المالو زعم الذين كفروا أن أي مخففة واسمها معزوفة أنهم لن يبعثوا. قال الإمام شريح لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم، زعم الذين كفروا معناتها شنو، ده ما كناية عن الكذب. طبعا كلمة زعم دي تأتي في كذب، إلا أنه الفقهاء مرات بيجوا بيجوا في حتات بتاعت احتداد ومناقشات وردود، يقول زعم فلان كذا ورد عليه كذا، لكن ما بيستعملوها في الغالب إلا في أماكن بتاعت الردود. عشان كده هنا ربنا دار يرد عليهم، قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بعد ما ربنا جعلهم ماتوا خلاص يبعثوا يقوموهم، قالوا ما بيبعثوا. الله قال قل بلى نعم وربي، ربنا أقسم بذات العلية، ثاني لتبعثن بلام القسم وبالنون بذات التوكيد، ثم لا تنبؤن كمان بما عملتم، مش الباس كمان، لا من الله يوريكم سويته كيت كيت كيت كيت كيت. حديث البخاري، ليس منكم من أهل إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة بما عملتم، وكان ذلك على الله يسير. كونه يقومكم ويوريكم سويته شنو، ده الخواجة عمل النيت. هسه الموبايلات دي كلها موجودة مصورة، القمر الاصطناعي، الكتاب ده، حتى الصورة المفتوحة بالنيت. هسه عادي زلو بيعرف هسه موقعنا الحتة فوقه، هسه كان بتعرف تجيبني النظرة، تجيب الحتة بتاعتنا دي مباشر تشوفنا من النيت. ده شغل شنو بني آدم بس فقط. أه. وذلك على الله شنو يصير، ما تبحث. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي القرآن الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير. اذكروا يوم يجمعكم ليوم الجمع، يوم الجمع شنو يوم القيامة، ده من أسماء كم وثمانين، ذلك يوم التغابن، ده برضو من ذلك الأسماء. قال يقبن المؤمن مؤمنون الكافرين، القبن شنو يا أخوانا، بأخذ منازلهم وأهلهم في الجنة لو آمنوا. أي واحد من الناس المسلم عامل له اثنين كراسي، كرسي في الجنة وكرسي في النار، والكافر برضو كرسي في الجنة وكرسي في النار. يلا انت لما تخش الجنة، هو الكرسي بتاع الكافر ده شنو يا أخوانا، بتبرروا به للمسلمين، الثاني ده تخش كراع فوق ولا هيدا. يلا لما انت تاخذ الجنة وتديهم النار، يبقى شنو ده، الغبن ذاته. خدتنا بالنا هنا الغبينة عندنا هنا، طبعا نطلق الغبينة باللغة الدارجية بلازم هذا الكلام، القبن أخذ الشيء بدون مقابله. طيب كان أخذته بأقل من قيمته، بمعنى أنت مغشوش غاية الغش، نهايتها شنو، تندم ولا ما تندم؟ طيب عشان كده ناس في الدارجة مسمينا بلازمة، لازم القبن شنو يا أخوانا، الندم، ناس مسمينا بالندم ذاته، عنده غبينة شديد ندم على الكلام ده. شايف؟ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الإيمان يقرنه مع العمل صالح، الله قال يكفر ونكفر، شايف، يكفر عنه سيئاته ويدخله وندخله، بالنون في الفعلين، ها، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، اللهم اجعلنا منهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير، بئس المصير معناه بئس المرجى مرجوم هي. ثم الآيات الجاية دائرة تنبهنا على شنو يا أخوانا، مسائل بتاع التوحيد، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بغدائه، ها، أي مصيبة أصابت الناس يا أخوانا إلا في كتاب من قبل أن نبراها، كده هو زي ده، ما في شيء تنيقى إلا هناك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالقدر خير وشر، الأشياء اللي بتقع دي كلها إلا بإذن الله. الآية بتقرر مسألة القدر يعني تصحيحا أو تعييدا لمذهب أهل السنة والجماعة، وردا للمذهب بتاع شنو يا أخوانا، الكفار. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بقدائه، ومن يؤمن بالله في قوله إن المصيبة بقدائه يهدي قلبه بشنو، للصبر عليها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان كان آمن بالله عز وجل، ربنا بيهدي قلبه يصبر عليها شنو، على المصيبة، لأن الإنسان لو ما صبر على المصيبة معناته شنو، الحديث القدسي قال من لم يرضى بقدائي وقدري فليخرج من بين أرضي وسمائي وليبتقي ربا سوائي، يمشي ما في محل، لا ملجأ من الله إلا إليه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع الرسول، فإن تنازعتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين البين. آخر الآية قلنا شنو قلنا، منسوخ بآية السيف، أي آية تقول إنما عليه البلاغ، عليه البلاغ ده قبل شنو قلنا، الأمر بالقتال. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أزواجك ها وأولادك في منهم أعداء، كيف أنه بيبقى لك عدو؟ قال إن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزولها شنو، سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك. الناس بعد ما دخلوا في الإسلام أهلهم منعوهم يا أخوانا شنو، قالوا ما تهاجروا، وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. الهجرة كانت في شنو يا أخوانا، في الوقت ده كان شنو، ركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة حسي جبريل كانت شنو ستة الهجرة. لكن لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. طيب إذن الجماعة لما قالوا كده الله قال مالك ده اللي بيشغلك، إنت صلاة العصر صلينا إنت هذا بيصلي العصر بعد المغرب ده شنو والآخر البقر طبعا مشينا الليلة دي العربية مشينا هنا البضاعة كان بس ياهو كده الزراعة كان قلنا عندنا باقي تراب نتم وما تمنا كده ياهو زيد هسينا بيقى لك شنو بيقى فتنة معناه بيفتنك عن ذلك. ما يكون المال ولا الولد ولا الأهل ولا الزرية كلها ما يكون شنو يا أخونا مانعك من كونك تطيع الله عز وجل. عشان كده الآية جات تورينا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كمان 200 أن تطيعوهم في التخلف عن الخير يا تخير كالجهاد وشنو الحجرة تهاجر تخلهم طوالي. أيوة قال الآية قيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد فأراد أن يغزو فبكوا إليه شايف و يعني شنو ورفقوه وقالوا له إن إلى من تدعونا فرق عليهم وأقام عن الغزو. وهذا ما نقول نفسر كالجهاد والحجرة والعبرة بأمم اللوز عنده أهل وعنده أولاد قال أنا ما شنو جاد في سبيل الله بكوا تخلينا لابنه قال خلاص خلاص خلاص خلينا تخلينا لابنه. كان يقول لي شنو تخليكم لله تدعوا وقرة صديق لما جاب ماله شنو دفعوا كله نفسه قال خليت لأهلك شنو قال خليت لهم الله والنبي خليت لهم شنو الله والنبي. هيا أخونا هو المال بيخلوا لي منو يا أخونا ما بيخلوا لي الله وخلى إجابة النبي ليشنو قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله وشنو والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر قال خليت لهم الله والنبي. سيدنا عقاب بن مالك في حديثه بتاع التوبة في صحيح البخاري قال شنو قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله وشنو قال ورسوله. أشوف ما قاصد أن النبي عليه الصلاة والسلام مشارك لله عز وجل لكن لله طاعة وعبادة وللنبي في عيده لأنه هو الموزع هو المندوب اللي بيده حق الله حق الله تدي له منه النبي قايش ها هو اللي بيستلمه. عشان كده شنو أنه من توبتي قال شنو صدقة لله قال ورسوله. شايفه شغلانة دي نفس الشغلانة وبهذه المسألة هنا بنستدل لما يقال الأفو واحد يشوف أنه كان قال الأفو لله لأنه خالق الأفو والله عز وجل قلنا ده كلام سامي جدا لكن العفو لله ورسوله برضو ما فيها حاجة. ليه؟ لأن القرآن جاب أشياء هي خالصة لعله لا يشارك فيها أحد عند المسلمين قاطبة وذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ليش نذكره؟ عشان يوريك مكانته وعظمته. فمن هذا الباب الصحابة يقول شنو قالوا الله ورسوله أعلم ما كان يقول الله أعلم لكن يقول شنو قالوا الله ورسوله أعلم في مئات الأحاديث. وها وربنا سبحانه وتعالى لما يقول شنو ها براءة من الله ورسوله ممكن نقول هناك لأن نسأل شنو كان موقع معهم من حيث الظاهر براءة من الله ورسوله. نقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء في أشياء خالصة لله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها للنبي عليه الصلاة والسلام هي خالصة لله عز وجل والله عز وجل جعلها للمخلوق. يا أيها النبي حسبك الله الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك. خذ بالك جدا الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين حسبك والحسب أصلا لله تبارك وتعالى ربنا ذكر شنو من اتبعه من المؤمنين. طيب قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أصلا شنو يا أخوانا ما لله عز وجل ربنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا القرآن لمن ذكر وصلنا وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات اللي بيحل منه ويحرم عليهم الخبائث اللي بيحرم منه الله قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أشياء خالصة لله عز وجل وربنا ذكر النبي فيها. ليش نو أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كده أو زي ده الناس بس يبحثوا النص. عشان كده شنو سيدنا كعب بن مالك قال إن من صدقتي ارجعوا البخاري بهذا اللفظ أن أنخلع من مالي صدقة لابني أخونا لله قال ورسوله. أيوة سيدنا أبو بكر تركت لهم شنو قال تركت لهم والله والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الإشراق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هو نرجع في الحديث الصحيح السيدة عائشة قالت شنو أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يلعنني اليوم مصير عائشة قالت أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لله راجي رد لي الأخطاء بتاعت ابن تيمية الدكتور محمود صبيح عشان تشوف الآثار في ذلك الكثيرة. عشان كده على أول الله ورسوله ما فيه حاجة. ها وأتي الله وأتي الرسول وطاع كل لله سبحانه وتعالى. وربنا ذكر نزل شنو تعظيما له. وبعد ذلك القرآن قال وما يطيع الرسول شنو فقد أطاع الله. وقال وإن تطيعوه شنو تهتدوا. كده زي ده. عشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيع الله وأطيع الرسول. ولوين هنا هسي يا أيوة واسمعوا وأطيعوا إذ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفوا. طيب لكن المناسبة شنو واحد يقول لي كلمة العفو هنا؟ الناس بعد ما عرفوا أنه مالهم وولدهم هم أهلهم ديل ثبطوهم التثبيت والتكفيل كسلوهم عن الجهاد معناتها قالوا إتو ضيعتوا لينا زمننا وعملتوا لينا وخليتونا خالفنا. الله قال عفوا لهم وأصفوا لهم وإن تعفوا. شايف كلمة تعفوا عنهم في تثبيطهم التثبيت والتكفيل. إياكم عن ذلك الخبر. شايف عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم إتو قبل اعتللت بعلة وقلت نحن ما دارين فارقكم عليهم وتصفوا وتغفروا. الله قال فإن الله غفور رحيم. ما في ماجه حاجة السبق داخله لكن من يوم الليلة ما تنسعوا لكلامهم وما تسمعوا ما تسمعوا لتثبيتهم ده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاقل عن أمور الآخرة والله عنده أجر عظيم فلا تفوتوا. الأجر عند الله باشتغالكم بالأمور بالأموال والأولاد. فاتقوا الله ما استطعتم. الشيخ جلال المحلي قال ناسخ لقوله تعالى لقوله اتقوا الله حق تقاته. الشيخ الصاوي قال قيل أنها منسوخة وقيل أنها غير منسوخة. تبقى الثانية مخصصة والقول بالتخصيص أقرب إلى القول بشنو بالنص. أهل الأصول بيقول إذا أمكن التخصيص لا يمكن أن يصار إلى النص. هناك الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام فيه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمين. قال أن يطاع الله فلا يؤسى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. الصحابة قالوا هو أينا يطيق ذلك؟ تتقدر تتيبه بدون ما تعصي؟ الصحابة ما قدروا سووا الكلام ده. الصحابة ما سووا وتشكر دائما ما في. والله يا أخي يومين دين دائما تقول الحمد لله ما في يومين دين. تقدر؟ ما تقدر. قال تذكر طوالي وما تنسى. هل بيقدر منه يا أخوانا؟ الحديث زائر شنو يا أخوانا؟ نذكر الله طوالي ما ننسى. وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ أوصني قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بس دائما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عشان تكون ذاكر لله لكن ما تقدر. عشان كده ربنا لما بعث سيدنا موسى وسيدنا هارون ولا تنيا في ذكري ما تقدر ما ما ما, ما تفطر بس دائما جنو بذكري. لكن ما كل واحد ينسى. طيب بموجب أنه دي وديك معناتها دي وديك ما ممكن يكون نجمع بيناتهم. عشان كده قال شنو أنه ناسخ عليها. عشان كده الشيخ الصاوي قال شنو أنه قالوا ما قاله المفسر أهد القولين أهد قولين. وقيل إنها ليست ناسخة بل مبينة لها. فآية اتقوا الله حق تقاته وآية فاتقوا الله ما استطعتم مفصلة لها غير أن الاستطاعة مختلف باختلاف الأشخاص. فكل يبذل وسعه وطاقته في طاعة ربه وبذلك فليتنافس المتنافسون. فليست الاستطاعة في الناس سواء. وبالجملة فالتكليف بهذه الآية لا بآية اتقوا الله حق تقاته سواء قلنا أنها منسوخة أو محكمة. لأنك إنت ما تقدر تطبق ديك حق تقاته لكن بتطيع شنو يا أخوانا قدر طاقتك. عشان كده شنو فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ما أمرتم به. شوف الآية قالت واسمعوا وأطيعوا ما حددت قدر الشيء. عشان أي حاجة جاءتك الشريعة عشان كده هناك بتقرر في التوحيد شنو أن تؤمن بكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر أن تقول شنو واسمعوا تحدد بحاجة وهذه الفعل ما غيرته لكن الفعل تخلفاته شنو خشمه مفتوح. زي قول الله سبحانه وتعالى سب اسم ربك الأعلى الذي خلق مش قال خلق السماوات أو خلق الأرض. خلق بس عشان تبقى مفتوحة عشان تقوم شنو أي مخلوق. عشان واسمعوا عشان كده الشيخ المفسر قال ما أمرتم به أي أمر يجيك في الشريعة كم مليار أمر تمتثل منه ما استطعت كده. وأطيعوا وأنفقوا في الطاعة خيرا لأنفسكم. قال كلمة خيرا دي قال خبر يكون مقدر جواب الأمر. فينا قاعدة في لغة العرب يا أخوانا شنو بيحذف كان ويحذف شنو يا أخوانا الخبر بتاعه يحذف الاسم بتاعه. قال كلمة خيرا ده يحذف كان ويحذف الاسم بتاعه. كلمة خيرا دي معناتها وأنفقوا يكون خيرا لأنفسكم. كلمة يكون دي مشتقة من كان حذفت كان هو اسمها خيرا هو خبرها. قال مقدرة كده الشيخ المفسر قال هذا التقدير وجه، لكن قال عدم التقدير برضه جائز. شايف؟ قال خبر يكون، قال أو مفعول اللي فيه المعزوف تقديره يؤتكم خيرا، يعني هذا شنو؟ وأطيعوا يؤتكم خيرا لأنفسكم، تقدر هذا التقدير يؤتي فعل وتبقى خيرا شنو مفعول لشنو يؤتي، كله يصح في العربية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الفائزون. أي واحد يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى شنو جبله عنده شنو عنده شح، شح اللي هو الطمع، كونك يحب يكون عنده شيء أو الشيء اللي عنده ما يفرط فوقه. وأهدرت الأنفس أي نفس معناتها عند شنو عند الشح. أيضا المفسر بيقول أنه كأن الشح ده جعله إنسان وجهدر، أي ذل ما في ذل الشح غاب عنه، لكن الشح بتاعك ده شنو عامل له وعازل حجاب، تعمل عازل بينك وبينه. ومن يوق الشح عن نفسه فأولئك هم المفلحون، خلاص فسطة. كما وقيت الشح عن نفسك ما بتطلع الزكاة، كما وقيت الشح عن نفسك ما بتصدق، وتقلل شنو تسوي حتى إذا كان جيت في آخر لحظة وأنت في إن وأن ولكن ولا ما تنفعك. إن تقرض الله قرضا حسنا بأن تتصدقوا أنت بغلب. سبقت لنا يا أخوانا هناك في شنو في سورة المجادلة ولا وين ولا في الحديث جميل، يضاعفه لكم، يديك الشيء اللي أنت بتدفعه شنو يا أخوانا مضاعف. وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة 10 إلى 700 وأكثر، دي إشارة لآية البقرة، مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة الآية. ويغفر لكم ما يشاء، شوف كلمة ويغفر لكم شنو ما يشاء، يغفر شيء ويخلي شيء. والله شكور مجاز على الطاعة، كون الله بيشكرك ده معناه الله بيقبل منك، خد بالك جدا. هناك في الحديث النبوي الرجل شنو فشكر الله، فشكر الله شنو يا أخوان، نسيت الرواية. الرجل في بني إسرائيل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام جماري في البير كان عطشان، ها قام طلع موية من البير وشرب، بعد ما شرب جشنو خلي، ها وقام طلع هنا موية وطلع وسقى الكلب بتاعه، وقيل امرأة بقيم مما جاءت رواية في الرجل والمرأة، فشكر الله له. شاهدنا في كلمة شنو بس شكر الله له معنى ربنا شنو جبل منه وعداه الثواب، بس كده ده. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، الحديث هنا. والله شكور مجاز على الطاعة، خد بالك، حليم في العقاب وعن المعصية. الشيخ المفسر معناه بيشير أنه شنو القرآن ذكر الملزوم وقاسي شنو يا أخوانا اللازم. عالم الغيب السر والشهادة العلانية، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. الآية مناسبتها شنو؟ الآية ما تحدثت عن أنه لو إت عندك شح يلا عامل لشحك دو غاية وطلع من مالك، كان طلعت بسيط الله بيضائف ليك، بعد ربنا قال ليك شنو كان انت عملت بسيط الله بيشكر ليك، بعد قال عالم الغيب والشهادة هو العزيز الحكيم، عشان تعرف كان طلعت الله بيعرف، كان عندك نية تطلع بيعرف، كان طلعت بسيط ولا كثير الله بيعرف، هو العزيز الحكيم. كمان اقرأ سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم.